بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الإيناس بشرح متن البناء والأساس في علم الصرف، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعفى عنه في كتابه متن البناء والأساس في علم الصرف، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، بإذن الله لمن لهم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد. أما بعد، فهذا شروع في شرح هذا الكتاب المعنون بمتن البناء والأساس. فيقول المصنف رحمه الله: اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. أن أبواب التصريف 35 بابا، وهذه طريقته هو والغالب أن هذه الأبواب الثلاثة الخمسة والثلاثين تنحصر فيها قواعد تصريف الفعلي، فيذكرها بابا بابا، ويتبين المراد عند ذكر أو عند شرح هذه الأبواب ما يتبين بذلك. الباب الأول قال: ستة منها للثلاثي المجرد. قال: ستة منها للثلاثي المجرد. ستة منها للثلاثي المجرد، وسيتبين أيضا ما المراد بالباب. نعم. قال رحمه الله: الباب الأول فعل يفعل. الباب الأول فعل يفعل، فيريد بالباب إذن الوزن للفعل. الباب الأول فعل يفعل، فعل ثلاثي أي وزن، هو أتى بالوزن وسيأتي بالأمثلة. فعل يفعل، أي الفعل المجرد يأتي على وزن فعل ومضارعه يفعل، ويأتي إذا جاء الفعل على وزن فعل وكان مضارعه يفعل، مجيئه على هذا الوزن المضارعي وهو يفعل إما أن يكون قياسيا أو يكون سماعيا أو يكون سماعيا. فمثال السماعي مثلا تقول قتل على وزن فعل ومضارعه يقتل يفعل. وقول الصرفيين بأنه سماعي، أن مثل هذا سماعي أي سمع ونقل من العرب الفصحاء ينطقون بمضارع قتل على وزن يقتل، لا لقاعدة تصريفية في ضم عين المضارع لقتل. والأفعال التي تأتي هكذا على هذا الوزن في المضارع كثيرة جدا. رأيت تقول قعد يقعد يقعد، ضم عين مضارع قعد سماعي. وخرج يخرج، ودخل يدخل، وهلم جرى، وما أشبه مثل هذه الأفعال. وقد يكون ضم عين مضارع فعل الثلاثي قياسا، أي قياسيا قياسيا، بحيث لو وجدت فعلا ثلاثيا على وزن فعل ووجدت فيه القاعدة للضم عين مضارعه شيئا قياسيا، أي القاعدة القياسية، ولو لم تسمع مضارع ذلك الفعل من العرب فانطق بمضارعه مضموم العين قياسا. هذا معنى كوني قياسيا، وإن كان هذا القياسي منقول منهم أيضا. رأيت، وهذا إذا كان عين هذا الفعل الذي على وزن فعل واويا، أو كان لامه واويا، هذه القاعدة. فتقول مثلا قال، قال على وزن فعل، قول لأن أصله قول، فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار قال، وأصله قول، وأصله قول. إذن فمضارع قال يقول، أي على وزن يفعل، وأصله يقول يفعل. فوقعت الضمة على الواو، وفي اجتماعهما ثقل على اللسان العربي الفصيح، هكذا يقول الصرفيون. وإن كان يمكن أن تنطق به، لكن القضية قضية ثقل في النطق. فنقلت الضمة عن الواو إلى القاف قبلها، وكانت القاف ساكنة يقول يفعول. فلما نقلت ضمة الواو إلى القاف صار يقول. رأيت، وهكذا تقول رام يروم. رأيت، وما أشبه ذلك، وهي كثيرة جدا. وكذلك إذا كان الفعل الثلاثي على وزن فعل ولامه واوي أي في آخر واو، تقول مثلا رجاء أصله رجوى، ودنا أصله دنوى، فتقول في مضارعهما يرجو ويدنو، وأصله يدنو يدنو، فالضمة على الواو في الأخير حذفت ولم تنقل، يدنو احذف الضمة، وذلك لثقة الضمة الواو كما تقدم، فتقول يدنو رجا، كذلك تقول يرجو يفعل، فتحذف الضمة عن الواو تخفيفا ولم ينقل إلى ما قبله، كما حصل في قال رأيت، فتقول يرجو أرجو، كما قال كعب بن زهير أرجو، وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. هذا الصحابي الجليل. إذن فهذا الضابط مجيء الفعل على وزن يفعل في المضارع إذا كان ماضيه فعل، وعلى هذا فقيسوا. نعم صلى الله عليكم شيخ. أنا قال موزونه نصر ينصر، هذا هو نصر ينصر. نصر هذا مضار ينصر، وهذا المضارع بضم العين سماعي كما تقدم لكم في قتل، وقعد سماعي، أي ليست هناك قاعدة صرفية تضم عينه أو عين مضارعه لأجلها، رأيت. نعم. قال وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي، نعم، ومضموما في المضارع. هذا هو الذي تقدم، هو إيش وضابط أن يكون عين ماضيه، عين فعله مفتوحا في الماضي، عين فعله مفتوحا في الماضي أي على وزن فعل، نعم، ومضموما في المضارع على القواعد هذه، أو على القاعدة وعلى السماع وعلى القياس. نعم. قال وبناؤه للتعدية غالبا، أيوة، وقد يكون لازما. هذا شيء آخر في الفعل، وهذا يشير إلى أحوال الفعل، يشير إلى أحوال الفعل، إلى بعض أحوال الفعل، وهذا هو التصريف. وسبق أن سبق نسياننا في ذكر معنى الصرف في اللغة، ولا مانع أن نعرج عليه الآن، نبينه على سبيل المرور. فالصرف هذا علم لهذا الفن، وهو مصدر قياسي للفعل صرف، وصرف فعل متعد، ومضارعه يصرف بكسر العين سماعا كما سيأتي، ومعناه لغة تحويل كتلة الشيء، أو تحويل الشيء أي أو تحويل ذات شيء من حالة إلى حالة أخرى، كما تصرف الفعل إذا كان ماضيا مثلا، تصرفه عن حالة المضي، أي عن حالة وزنه للمضي إلى حالة وزنه في المضارعة. هذا صرف تحويل، الشيء هو هو لكن حالته غيرته، غيرتها من حالة إلى حالة، رأيت؟ ولذلك سمي الصرف صرفا. وهذا التصريف لماذا تحول حالة الفعل أو الاسم، لكن بدأنا كلامنا على الفعل، لماذا تحول حالة الفعل من صيغته الماضوية إلى الصيغة المضارعية وإلى صيغة الأمر وإلى صيغة اسم الفاعل وإلى صيغة اسم المفعول وما أشبه ذلك من الأحوال التي تتوارد على أصل المادة الواحدة؟ فلذلك سمي الصرف صرفا تحويلا. شوف، الشيء واحد لكن أحواله تغيره وتحوله، كما قال جل شأنه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا، صرفنا، شوف، نفرا من الجن، النفر هذه أو هؤلاء كتلة واحدة أو شيء حولوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، رأيت؟ فهذا معنى الصرف اللغوي، رأيت؟ وجاء هذا المعنى اللغوي للصرف في كلام العرب الفصحى، منهم على سبيل المثال امرؤ القيس، تعرفونه، يقول: صرفت الهوى، صرفت الهوى عنهن من خشية الردى، ولست بمقلي الخلال ولا قالي، كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال. انظر لهذا الرجل الفصيح الفاسق، أستغفر الله، فصيح جدا، كما سبق أن قلت لهم عربية ما شاء الله ما شاء الله، لكن المعاني والأحوال هذه مسألة أخرى. فهذا هو الصرف، صرفت الهوى، الهوى هو الهوى، الهوى فيه كان فيه هو، لكن حول هذا الهوى من نفسه إلى غيره، هذا هو الصرف، رأيت؟ إذن هذا الصرف ما الغرض منه؟ تقدمت إشارة إلى بعض أغراض تحويل المادة الواحدة أو الأصل الواحد إلى أحوال وأشكال متعددة، ولماذا هذه الأشكال المتعددة؟ لمعان تتجدد في الوجود على أصل المادة. لولا هذا الصرف أو التحويل من حالة إلى حالة لا تجد هذه المعاني زائدة. فمثلا صرفت على سبيل المثال صرف، معناه بهذا الوزن وهو وزن للفعل الماضي، معناه حولت. إذن فلا تستطيع أن تأتي بحالة أو بوضع للمادة تفيد أو يفيد هذا الوضع المضي، إلا إذا جئت بالمادة على صيغة المضي، فعندئذ تجد معنى المادة في هذه الصيغة الماضوية مع المعنى الأصلي. مع معنى الأصلي الصيغة الماضوية زادت، أو المعنى المضي زيد على المادة. وإذا جئت بالمضارع فستجد كذلك، يزاد شيء ثان وهو الزمن. وإذا جئت بالأمر مثلا يزاد شيء آخر على أصل المادة بهذه الصيغة وهو الاستقبال. ولو ذهبت تقول صارف تجد بتحويل المادة إلى وزن فاعل تجد شيئا جديدا، هو الدلالة على ذات فعل هذا الصرف. صارف، صارف يدل على شيء فعل هذا الصرف. وهكذا لو قلت مصروف وهل مجرى. إذن فالغرض من التحويل للمادة أو للمواد أو الأصول للكلمة الفعل أولا كما نحن فيه، الغرض من ذلك الحصول لمعان زائدة على أصل معنى المادة. لولا هذا التحويل ما توصلت إلى هذه المعاني المختلفة، ما توصلت إلى هذه المعاني المختلفة. ولذلك قال العلماء الصرف على هذا قسمان، قسم علمي نظري. تعرف القاعدة للتحويل للكلمة أو للفعل من حالة إلى حالة، وقسم هو عمل هذا التحويل، عمل هذا فعل هذا التحويل، الإتيان بهذا التحويل. تقول صرف يصرف اصرف صرفا، هذا قسم عملي لكنه يتضمن معاني مختلفة تكون مع أصل المادة كما تقدمت الإشارة إليه. رأيت. وإلى هذا أشار بعضهم، الصرف قسمان في إطلاقهم عملي، وهو المعبر بالتغيير في النقل، وقسمه الثاني علمي يعم على قواعد ملكة إدراكهن يلي: ومن تأمل صبانا لذاك وياسينا يجده كما قال النظام جلي. فهذا من الأغراض هذا. ولذلك الغرض غرضان في التصريف في علم الصرف، غرض معنوي وغرض لفظي، لكن الغرض اللفظي هو الذي يوصلك إلى الغرض المعنوي. وهكذا. وفائدة الصرف عظيمة جدا. ولذلك إذا عرفت هذه القواعد لتحويل المادة الواحدة إلى أحوال مختلفة، عرفت كيف تنطق بالكلمة على المعنى الذي تريده، فتأتي بقاعدة أو تأتي بالكلمة على المعنى الذي تريده بالقاعدة، وإلى ما تصل أو تفسد، أو تأتي بكلمة تظن أنها يفي بمرادك وليس كذلك إنما يدل على شيء آخر. رأيت. وهذا كثير، مثل هذا كثير جدا، أي كونك إذا لم تضبط هذه القواعد وهذه التصريفات أو التصاريف الأفعال والأسماء تخطئ من حيث تدري أو لا تدري. رأيت. من حيث تدري أو لا تدري. وهكذا. ثم بعد ذلك قال إيش؟ بناؤه للتعدية غالبا. بناؤه للتعدية غالبا. بناؤه أي وزنه، وزن هذا الفعل الماضي على ما تقدم بيانه يكون للتعدية غالبا. وهو ذكر فعل يفعل يفعل، أليس كذا؟ ما ذكر غيره. فعل يفعل أي تجد هذا الوزن في الأفعال يفيد التعدية كثيرا. ومعنى ذلك أنه قد يفيد اللزوم. فتقدم لكم مثال، مثال هو قتل، هذا يفيد التعدية. وتقول نظر ينظر، هذا يفيد التعدية. أو قد يتعدى بواسطة الحرف الجار، تقول نظرته، ويجوز أن تقول نظرت إليه. فهو مثل هذا موجود في الأفعال، يتعدى بنفسه تارة ويتعدى بدون، ويتعدى بواسطة حرف الجار، كما قال القائل نظرت إليها نظرة فتحيرت دقائق فكري في بديع صفاتها، فأوحى إليها الطرف أني أحبها، فأثر ذاك الوحي في وجناتها. فنظر هنا استعمله الشاعر هذا لازما، لذلك عداه، فعداه بواسطة الحرف الجار كما قال ابن مالك، وعد لازما بحرف جر. إذن فالفعل على وزن فعل يفعل كما تقدم للمصنف يتعدى وهو الغالب. قتل كما تقدم، قتل يقتل، وقد يكون لازما كما في نظر، وكما في قعد، وكما في خرج، وكما في دخل يدخل. هذه أفعال لازمة على وزن فعل ومضاره يفعل وهي لازمة، وهكذا. نعم الله إليكم. قال مثال المتعدي نحو نصر زيد عمرا، هذا هو، هذا كقتل كما تقدم. نعم. نصر زيد عمرا، فإذا كان كذلك فقياس مصدر، هذه مسألة أخرى سيأتي، لكن من باب الشيء بشيء يذكر، تقول نصرت إيش عمرا، فمصدره فعل قياسا، كما أن مصدر قتل المتعدي فعل قياسا، قتله يقتله قتلا، نصره ينصره نصرا. والمتعدي هو الذي يصل أثر الفعل من الفاعل إلى المفعول به بنفسه، هكذا يقال، ويقرب الفعل المتعدي بهذا. يصل أثره، أثره أثر الفعل إلى المفعول به مباشرة دون حرف جر، رأيت؟ وإلا كما سبق تقول مرة، تقول مر به، فهذا ليس متعدي. الذي يتعدى بحرف الجر يسمى لازما؟ أيوه. نعم. يسمى لازما، نعم. وعدي لازما بحرف جر. نعم. السلام عليكم. قال ومثال اللازم نحو خرج زيد. تقدم خرج زيد وقعد بكر. وفاز عمرو. نعم. فاز يفوز. فاز عمرو. فوزا. فوزا. في القتل. نعم. ففوزا هذا على وزن فعل، لكن الفعل ليس متعدي، لأنه يتعدى بواسطة حرف الجار. تقول فزت بالجائزة، لا تقول فزت الجائزة، لا. إذن فهو متعدي سبحان الله، مع ذلك جاء مصدره على قياس مصدر المتعدي وليس هو متعديا، لأن فاز ليس متعدي. right? وهكذا. قال والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به. هذا هو المتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به. إلى المفعول به بنفسه مباشرة. تقول لو كما تقدم مثلا تقول صرف صرفه يصرفه. وإذ صرفنا إليك نفرا، شوف نفرا هذا مفعول به، فوقع صرف على نفرا على نفر مفعول به بدون واسطة حرف جر. هذا معنى قوله يتعدى المفعول به بنفسه، رأيت؟ تقول أكل يفعل يأكل كقتل يقتل أكلا، فتقول أكل زيد الطعام، وهكذا. وأمثلته كثيرة جدا، الأفعال كثيرة، إنما بقي الآن أن يمثل أو يستحضر، تستحضر هذه الأمثلة وتطبق عليه، تطبق عليه القواعد هذه. نعم. قال واللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه. هذا هو إيش؟ اللازم. اللازم هو إيش؟ ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول إلى الم... إلى المف... ما لم يتجاوز فعل الفاعل المفعول به بل وقع بنفسه. بل وقع في نفسه، بل وقع هذا الفعل في نفسه، في نفسه ولم يوقعه الفاعل في غيره. فهذا مراد وقع في نفسه، حصل. إذا قلت الآن فاز، الفوز حصل في نفسه ولم يوقع على غيره حتى يكون متعديا كما نقل في كلام العرب، ويقال له وقع في نفسه. هذا تعبير المصنف، وهذا هذه عبارة المصنف. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الباب الثاني فعل يفعل. انتقل إلى باب جديد، الباب الثاني. إذن فالمقصود بالباب كما تقدمت الإشارة إلى ذلك الوزن. فإذا قال الباب في اصطلاح صاحب الكتاب يقصد به الوزن هنا. الباب الثاني فعل يفعل، يفعل أن يكون الفعل ثلاثيا ومضارعه على وزن يفعل بكسر العين. هذا الباب الثاني، أي الوزن الثاني بالفعل الماضي مع مضارعه الذي هو يفعل. نعم. قال موزونه ضرب يضرب، أي مثال هذا الفعل. قال موزونه أي ما يوزن من الأفعال في قالب هذا الوزن فعل يفعل هو ضرب يضرب. ضرب يضرب، ضرب فعل، يضرب يفعل. وكذلك تقول صرف فعل، يصرف يفعل، رأيت؟ وهذان متعديان كما سيأتي. هذان الفعلان اللذان ذكرتهم الآن متعديان. وقد يكون فعل يفعل لازما، كأن تقول جلس أجلس، فهذا لازم، وما أكثر مثل هذه الأفعال هكذا. نعم. قال وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومكسورا في المضارع. وعلامته أي تميز هذا الوزن وهذا الباب بأن يكون عين الفعل في الماضي مفتوحا كما تقدم في جلس وصرف، وأن يكون في المضارع مكسورا يفعل يصرف. وكل من هذا الكسر أو هذا الكسر في المضارع قد يكون سماعيا وقد يكون قياسيا، قد يكون قياسيا وقد يكون سماعيا. نعم. قال وبناؤه أيضا للتعبية غالبا وقد هذا من جهة المعنى. وبناء فعل يفعل للتعدية غالبا، لأنه إذا انتقل أثر الفعل من الفاعل ووقع على المفعول به، فيوجد في الكلام ثلاثة أشياء، توجد في الكلام ثلاثة أشياء: الفاعل أو الفعل، ثم الفاعل، ثم المفعول به، لأن الفعل في هذه الحالة يقال متعديا، انتقل أثر الفعل من الفاعل ووقع على المفعول به، هذا معنى المتعدي عنده، سواء كان مضارعه يفعل أو يفعل كما تقدم، لكن هنا المضارع إذا كان يفعل فقد يكون متعديا. مثاله قال وقد يكون لازما، مثال متعدي نحو وقد يكون لازما، نعم. أي لا ينتقل أثر الفعل من الفاعل المفعول به، نعم. قال مثال متعدي نحو ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، فضرب فعل وزيد فاعل وعمرا أفعل به، كما سبق أن أشرنا إلى هذه الثلاثة، فلا بد من وجودها أصالة عند بناء الفعل المعلوم في الكلام، لا بد من فعل ففاعل فمفعول به، إذا كانت في المبنى المعلوم. ضرب زيد عمرا هذا مثاله، نعم. ومثال اللازم نحو جلس زيد، مثال اللازم جلس زيد، هو فعل الجلوس في نفسه، الجلوس هو الذي فعله، ما انتقل أثر الجلوس منه مباشرة إلى مفعول به مباشرة، ولذلك لا ينتقل أثر هذا الفعل وهو الجلوس من الفاعل المفعول به إلا بواسطة الحرف الجار، إذن فإذا كان كذلك فهو لازم وليس متعدي. تقول جلست على الكرسي، شوف أثر الجلوس وقع على الكرسي لكن ليس مباشرة، كانوا هكذا وسط الحرف الجار، إذن فجلس لازم، فجلس لازم. وهكذا كما مر في فعل يفعل تقول مر به، مر به لازم لوجود الحرف الجار، رأيت لوجود الحرف الجار. صلى الله عليكم. قال الباب الثالث، الباب الثالث فعل يفعل، وهذا فعل يفعل كون الفعل على وزن فعل ومضاره يفعل، قد يكون هذا سماعيا وقد يكون قياسيا. السماعي ما ليس في كسر عينه ضابط معروف عند الصرفيين في كسر عينه، كما في جلس يجلس، بينما تجد أفعالا يكسر عين مضارعه وفي وماضيه، فيكسر عين مضارع عين مضارعه وماضيه مفتوح، يكسر عين مضارع هذا قياسا، وذلك إذا كان هذا الفعل على وزن فعل وهو واوي الفاعل أو يائيه، واوي الفاعل أو يائيها، تقول وعد يعد، ويسر ييسر، ووعد يعد أصله يوعد يفعل، وهذا متعد وعده، وعد وعد يوعد، فحذفت الواو في المضارع فصار يعد، لأن الواو وقعت بين عدوتيها الياء وبين الكسرة بعد الواو، والواو والياء والياء والواو من أسرة واحدة، أليس كذا؟ الواو والياء من أحرف الإيش؟ من أحرف العلة، هذا المراد بهذا، فهذا قول الصرفيين، وقعت الواو بين عدوتيها الياء والكسرة. الياء في البداية يوعد، فوقعت الواو بين عدوتيها الياء حرف المضارعة وبين الكسرة بعد الواو، وهما الياء والواو والكسرة متلازمة، الياء والكسرة يوعي، فبينهما تلازم أو بينهما اتحاد، رأيت من أسرة واحدة، رأيت. فقالوا حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها. إذا أحاط بك عدوان هل تستطيع أن تغلبهما؟ فالأحسن أن تفر، تروح احذف نفسك. أيوة، ففرت الواو فصار يعد. هكذا يعللون تعليلات عقلية على كلام العرب فصار يعد. ها، لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. لا، ضعيفان أي وإن كانت الياء يوعد حرف علة والكسرة كسرة ينوب عنها أو معها، وبعد ذلك إذا اجتمع مع أنهما حرف علة أو يدلان على العلة أو الياء يدل على العلة وهذه الكسرة تناسب الياء، فوجه من الضعف على كل حال. على كل حال فيحذف، فتحذف الواو من بينهما فيصير يعد، ومن ذلك ورث يرث. أصله يورث وهو كثير، رأيت، ووعد يعد وهكذا. نعم نعم. وعد أخرى في شغلها ولا إذا أيوة هذه قاعدة لكسر عين مضارع الفعل على وزن فعل، تكسر، هذا ضابط لكسر عينه، وتكسر أيضا عين هذا الفعل الذي على وزن فعل إذا كسر، إذا تكسر عين مضارعه إذا كان يائي العين أو اللام. إذا كانت العين يائية أو اللام يائية، فمثال اليائي تقول باع، شوف أصله بايع، فقلبت الياء ألفا لتحركها من كتاب ما قبلها فصار باع. وفي المضارع تقول يبيع يفعل يبيع، فإذا قلت يبيع تأتي عملية أخرى أو عمل آخر صرفي، وهو أن الباء يبيع بعده هذه الياء يبي، العين هذا يبي، فهذه الياء مكسورة وقبله الباء، واجتماع الكسرة مع الياء يبي الياء كسر، وهما من أسرة واحدة، فيقولون هذا في هذا ثقل، اجتماع المثلين كانوا مثلان يبي، إذن فنقلت كسرة الياء يبي، نقلت كسرة الياء إلى الباء الساكنة قبلها وهو فاء الفعل فصار يبيع. تقول جاء يجيء يجيء وما أشبه ذلك، والأفعال على هذا المنوال أو على هذا الوضع كثيرة جدا، رأيت، وهكذا. قال يقيل من قيل، قال إذا كان القيل هكذا أصله يقيل، قال يقيل قيلولة، ها؟ مال يمين، مال أو مال، أيوة، مال يميل، أصله يميل، رأيت، ومان ما يقال، مان يمين، يمين، يمين، ها؟ يمين، يمين، وما معنى يمين؟ ومعنى مان؟ يأخذ من جهة اليمين؟ لا، مان بمعنى كذب، فألفى قولها كذبا ومينا. لكن المصدر مصدر فيه متعدد، لكنه هو المين هو الكذب. مان يمين، شفت المصدر مين رايت. وهكذا سال يسيل، سال يسيل، ها وصار يصير، وبات يبيت. قل زد وهلم جرى. هذه أمثلة. نعم صلى الله عليكم شيخ. أنا قال رحمه الله أيوة. تعالى إيش تريد؟ نعم يا إي الفارج ييسير اللامي اللامي بقي هذا تقول جرى جرى يجري وسرى يسري ورمى يرمي رايت حكى وحكى يحكي يحكي وهل بجرى أصله إذا قلت جرى أصله يجري الأصل هكذا يقول حتى يكون موزونا جرى يجري يفعيل فيقال تستثقل الضمة على الياء المتطرفة على الياء فتحذف ولما تستثقل الضمة على الياء لأن بين الضمة والياء تنافر فتحذف هذه الضمة عن الياء المتطرفة فتصبح الكلمة يجري يرمي ويقري وإيش؟ قرى قرى يقري يقري وقلى يقلي وفي هذا الفعل قد يقال قلى يقلو لكن قلى يقلي نعم لغتان فيه نعم مشى يمشي مشى يمشي أصله يمشي صلى الله عليكم شيخنا قال رحمه الله تعالى الباب الثالث الباب الثالث نعم يكفي يكفي يكفي هذا طيب شيخنا صلى الله عليكم ونفع الله بكم آمين جزاكم عنا خيرا إياكم صلى الله عليكم شيخنا ذكرتم مثال فعل يفعل نظر ينظر السماع إذا نعم تأتي بعض يأتي بعض الألفاظ الفاظ لهذا الفعل يتعدى بعدة حروف الجر أيوة فهل المعنى يختلف أيضا لا المعنى لا يختلف إلا بالنظر إلى معاني هذه الحروف مثلا باء على سبيل المثال قد تكون الاستعارة وهذا أبرز معاني الباء كما في بسم الله الرحمن الرحيم وقد تكون لإيش الإلصاق فامسحوا برؤوسكم وقد تكون لمعاني عدة تبلغ 14 معنى كما سبق أشرنا إلى ذلك وذكره ابن هشام الأنصاري في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب فإذا وجد الشيء الاختلاف هذا يكون بحسب الحروف وليس بسبب نفس الفعل هذا لأن هذا الفعل يكون معناه واحدا وقد يكون الفعل متعدد المعنى قد يكون تجد فعلا يذكر في معنى وفي موطن آخر يذكر في معنى آخر بدون النظر إلى الحرف الجار هذا كله موجود في كلام العرب رأيت يعني مثال نظر هنا شغلنا يقولون نظر إذا كان متعديا نظره أيوة نعم بمعنى انتظر هل هذا صحيح ثم نظره نعم. نعم شوف شوف هو الفعل هو لكن المعنى شوف كما سبق قلت آنفا اختلف المعنى فنظرة إلى ميسر نظره إلى كذا أي انتظره انظره ولا انتظره أنظره؟ لا، انتظره الصحيح، أي انتظره وترقبه وهكذا إلى ميسرة. إذن فقد يأتي الفعل بمعنيين أو بمعنيين، مثلا لكل معنى أصل صحيح في الاستعمال في كلام العرب، فيختلف المادة الواحدة أو تختلف المادة الواحدة والمعنى كذلك مختلف. يعني أو المادة تتحد نظرة تتحد والمعنى يختلف، وهذا يعرف بالسياق. رايت، يعرف بالسياق. كذلك يقال شيخنا أحسن الله إليكم نظر إلى بمعنى رأى، ونظر في بمعنى تفكر. نعم، هذا صحيح؟ أيوة نعم نعم، هذا صحيح، نظر فيه. لكن شوف الأصل، شوف إذا قلت حروف الجر، إذا قلت نظر فيه فبسبب الحرف الجار الذي هو في المفيد للتفكر. نظر فيه هو عندما ينظر، عندما تقول هذا في، هذا يفيد أن الناظر يتأمل، يتأمل، هذا التأمل عبارة عن التفكر، فكان النظر بمعنى تفكر وتدبر هكذا. ولذلك الأفعال هذه ينظر فيها في السياق الذي ورد الفعل فيه، فقد يكون هذا الفعل له معنى واحد فقط كما يقال هكذا، لكن إذا دخل الحرف الجار تنظر إلى هذا الحرف الجار، ما أثر هذا الحرف الجار في معنى هذا الفعل وهكذا. لذلك السياق شيء مهم جدا في معرفة مثل هذا، كما سبق نشرت لكم إلى هذا من كلام العلامة الفقيه ابن الدقيق العيد وغيره، لكن من كلامه الجيد هو ذكر هذا في كتابه العدة شرح عمدة الأحكام لهذا العالم اليمني ابن الصنعاني، ذكر هذا ابن الدقيق العيد في حاشيته على شرح الصنعاني هذه القاعدة الجيدة، لكنه ذكره تفسيرا لقاعدة أصولية. رايت، فقال لا بد من السياق حتى تحكم على أن هذه الكلمة، هو قال الكلمة ليس حرفا وكذا، على أن هذه الكلمة معناه هنا كذا. ولذلك من أصول العربية أن هذا ابن آج الروم ذكر في أول كتابه، قال في ماذا قال في تعريف الكلام؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فلا بد من كلام حتى يوجد السياق فتفهم من السياق ما في هذا الكلام من أحرف جر من معان لها، أو من كلمات من الأسماء من معان لها. رأيت، شفت كلام العلماء تتفق وتتحد، متقارب متقارب ومترابطة. هذا ابن الدقيق العيد هنالك في الديار المصرية، وابن إيش آجروم في إيش مغربي، لكن العلم والحقائق واحد، الحقائق لا واحدة لا تختلف لكنها تتفاضل تتفاضل. رأيت، وهكذا. نعم، صلى الله عليه وسلم. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.